هل أحضرت معي نسخة من الإجابات المهمة في المشاكل الملمة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله؟ هذه قام بإعدادها وجمعها محمد بن فهد الحصين. قرأت فيها فوجدتها مفيدة. على كل حال الشيخ صالح يعني كتب للناشر إجازة، وأحببت أن أقرأ طرفا منها. على كل حال أبدأ من أولها. قال: طاعة ولاة الأمر وقضية تكفيرهم والخروج عليهم. السؤال: هل يوجد في هذا الزمان من يحمل فكر الخوارج؟ يعني سؤال مهم، هل يوجد في هذا الزمان من يحمل فكر الخوارج؟ فما هو الجواب؟ نعم، يقول الجواب: يا سبحان الله، وهذا الموجود الآن أليس هو فعل الخوارج؟ وهو تكفير المسلمين، وأشد من ذلك قتل المسلمين والاعتداء عليهم بالتفجير. هذا مذهب الخوارج، وهو يتكون من ثلاثة أشياء: أولا تكفير المسلمين، ثانيا الخروج عن طاعة ولي الأمر، ثالثا استباحة دماء المسلمين. هذا هو مذهب الخوارج، حتى لو اعتقد بقلبه وما تكلم وما عمل شيئا صار خارجيا في عقيدته ورأيه الذي ما أفصح عنه. قال شيخ الإسلام في الحاشية ابن تيمية رحمه الله عن صفات الخوارج، عن صفات هؤلاء الخوارج: فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. انتهى من منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الآجري رحمه الله تعالى لم يختلف العلماء قديما أو حديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، أي نعم. وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرنا الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليهم. الشريعة للآجري رحمه الله، الجزء الأول صفحة 25 بعد 300 طبعة الوطن. قال: وممن ذهب إلى تكفير الخوارج كما ذكرهم الحافظ بن حجر رحمه الله البخاري، والقاضي أبو بكر، والسبكي والقرطبي، ونقله أيضا عن صاحب الشفاء القاضي عياض، وكذلك عن صاحب الروضة النووي في كتاب الردة. انظر فتح الباري الجزء الثاني عشر صفحة 300. تحب تقرأ؟ طيب بارك الله فيك. السؤال 3 من 11 صفحة 11. قال السؤال: من يكفر الحكام ويطلب من المسلمين الخروج على حكامهم؟ من يكفر الحكام ويطلب من المسلمين الخروج على حكامهم؟ اي نعم، مش حكمه يعني، هل هو من الخوارج؟ نعم. الجواب: هذا مذهب الخوارج. نعم. اذا رأى الخروج على ولاة امور المسلمين، واشد من ذلك اذا كفرهم، فهذا مذهب الخوارج. واشد من ذلك، نعم، اذا كفرهم، كفر الحكام يعني، كفر، نعم، حكام المسلمين. نعم. قال السؤال الرابع: ما موقفنا من الذين يكفرون حكام المسلمين اليوم جملة وتفصيلا؟ هل هم من الخوارج؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. أعيد السؤال عافاك الله. ما موقفنا من الذين يكفرون حكام المسلمين اليوم؟ نعم. جملة وتفصيلا. ممن يكفرون حكام المسلمين؟ اي نعم. جملة وتفصيلا. نعم. هل هم من الخوارج؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. الجواب: الذين يكفرون عموم حكام المسلمين هؤلاء من أشد الخوارج، لأنهم ما استثنوا أحدا، وحكموا على جميع حكام المسلمين بأنهم كفرة، فهذا أشد من مذهب الخوارج. نعم. لأنهم عمموا، لأنهم عمموا. الخوارج ربما يعني يخرجون على ولي أمرهم خاصة، وهؤلاء عمموا هكذا. نعم. نعم. قال السؤال الخامس: هل هناك يقول هناك من يدعو الشباب وبخاصة في الأنترنت إلى خلع البيعة لولي أمر هذه البلاد؟ أي نعم، يعني المملكة العربية السعودية. قال: نعم. وسبب ذلك وجود البنوك الربوية، أي وكثرة، نعم، المنكرات الظاهرة في هذه البلاد. نعم. فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ نعم. الجواب: توجيهنا أن هذا كلام باطل ولا يقبل. نعم. لأنه يدعو إلى الضلال، ويدعو إلى تفريق الكلمة، وهذا يجب الإنكار عليه، ويجب رفض كلامه وعدم الالتفات إليه، لأنه يدعو إلى باطل، ويدعو إلى منكر، ويدعو إلى شر وفتنة. ووجود المنكرات في البلد لا يقتضي كفر الحكام. يعني يوجد منكرات لكن لا يقتضي، نعم، كفر الحكام. نعم. قال السؤال السادس: البعض يهون من شأن الخروج على الحكام مستدلين بما جرى في وقت الحجاج والذين خرجوا وعلى رأسهم سعيد بن جبير رحمه الله مع الحجاج حين خرجوا. سعيد بن جبير ليس على رأسهم، لكنه خرج مع ابن الأشعث، خرج مع ابن الأشعث هنا، لكن يقصد ان سعيد بن جبير من خيار التابعين، يعني من خيار علماء المسلمين، استخفته فتنة ابن الأشعث مقابل ظلم الحجاج وغشمه رحمه الله. على كل حال قتل بين يدي الحجاج صبرا. نعم. أي نعم. قال: والذين خرجوا على رأسهم سعيد بن جبير رحمه الله مع الحجاج. نعم. حين خرجوا عليه، فبما يجاب عن ذلك؟ أفتونا مأجورين. هم لم يخرجوا على الحجاج على شخصين، ما خرجوا على عبد الملك بن مروان. نعم. على خلافة المسلمين ابن الأشعث، تسمى في التاريخ فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث. نعم. قال الجواب: هذا كلام لا أصل له. نعم. ولا خطام ولا زمام. ولا زمام، ما لا خطام ولا زمام، باطل. نعم. المسلمون ما زالوا ملازمين للسمع والطاعة. نعم. وإن حصل في بعض الفترات شيء من النزاعات، لكن جمهور المسلمين يلتزمون السمع والطاعة، وإن حصل من بعضهم نزاعات أو نزغات فإنهم ينكرون عليه ويجاهدونه. وسعيد بن جبير رحمه الله من أئمة التابعين، وقتل ظلما، ولو قدر أنه حصل منه خروج فهذا اجتهاد منه لا يوافق عليه. لا يوافق سعيد على الخروج يعني مع ابن الأشعث، وكونه قتل ظلما يعني هذه من يعني من غدا أو من أخطاء الحجاج رحمه الله. نعم. السؤال السابع يقول: هناك بعض القنوات الفضائية وبعض المنتديات في الأنترنت تدعو إلى نزع يد الطاعة لولاة أمر هذه البلاد. نعم. وخلع هذا خطير يعني. نعم. وخلع البيعة عنهم. السؤال: ما نصيحتكم لمن خدع بهذه التلبيسات أو استمع إليها أو شارك فيها؟ الجواب: نعم، هذه البلاد مقصودة ومغزوة، لأنها هي البلاد الباقية. مقصودة ومغزوة. ومغزوة لأنها هي البلاد الباقية التي تمثل منهج السلف الصالح. نعم. وهي البلاد الآمنة من الفتن ومن الثورات ومن الانقلابات، فهي بلاد ولله الحمد يرفرف عليها الأمن والأمان ومنهج السلف الصالح، فهم يريدون أن ينتزعوا هذه الخصائص ويجعلوها بلاد فوضى ويكون فيها قتل وتقتيل كما في البلاد الأخرى، فعلينا أن نحذر من هؤلاء. نعم. وأن نحذر منهم، ولا نأتي بهذه القنوات لبيوتنا ولأولادنا ليشاهدوا هذه الفتن وهذه الشرور وينشأوا عليها. يجب أن تحمى البيوت من هذه القنوات الفضائية، وأن يمنع الأولاد من الذهاب للمقاهي التي فيها هذه القنوات أو هذا الأنترنت. على الآباء أن يمنعوا أولادهم من الذهاب إلى هذه المقاهي التي فيها هذه المفاسد، فهم المسؤولون عنهم. انتهى. نعم. قال في الحاشية: قال الإمام الآجري رحمه الله: نعم. من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو أعجمي، فأطعه فيما ليس فيه معصية، وإن حرمك حقا أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. انتهى من كتاب الأجري. قال المحقق: قلت: وما أكثر الخوارج اليوم؟ لا كثرهم الله. لا تتبعوا. وما أكثر الخوارج اليوم؟ لا كثرهم الله. لا كثرهم الله. آمين. فمنهم من وضع قناة له سماها الإصلاح، وهي قناة شر وفساد. نعم. ومنبر من منابر الخوارج، وأخرى حقوق الإنسان، وهي كأختها تحمل نفس الفكر والتوجه، وكلاهما لخدمة اليهود والنصارى ولنشر مذهب وعقيدة الخوارج. وسيأتي الكلام حول هذا الأمر إن شاء الله تعالى. قال: السؤال الثامن: الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل، هل هو معدود من الصحابة أم أنه يعتبر خارجيا، مع أنه لم يخرج على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر بالكبيرة؟ الجواب: الذي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لست بعادل، هذا مبدأ الخوارج. خرج على النبي صلى الله عليه وسلم في أنه اتهمه بالجور، وليس من شرط الخوارج حمل السلاح، بل إذا اعتقد تكفير المسلم بالكبيرة يكون من الخوارج وعلى مذهبهم. وإذا حرض على ولي أمر المسلمين هم يلطفون اسمهم الآن يقولون المعارض, المعارض فلان اي نعم, وهو من وهو خارجي قح نعم اي نعم, مثل السفيه اي وامثالهم او الثاني هذا نسيت اسمه المسعور نعم نعم. قال وليس من شرط الخوارج حمل السلاح, بل اذا اعتقد تكفير المسلم بالكبيره يكون من الخوارج وعلى مذهبهم. واذا حرض على ولي امر المسلمين بالخطب والكتابات ولو لم يحمل السلاح هذا مذهب الخوارج. فالخوارج اصناف, فمنهم من يحمل السلاح وينطق مثل هذا الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم, ومنهم من يكتب, ومنهم من يعتقد بقلبه ولا يتكلم ولا يفعل شيء, لكن في عقيدته وفي قلبه عقيدة الخوارج, ولكن بعضهم أشد من بعض. قال السؤال التاسع, هل يجوز إظهار عيب ولي الأمر على المسلمين أمام المجتمع وأمام الناس؟ الجواب, تقدم الكلام فيه تكرارا ومرارا, إنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور, لأن هذا يحدث شرا وتفككا في المجتمع, ويفرق جماعة المسلمين, ويبغض ولاة أمر المسلمين للرعية, ويبغض الرعية للولاة, ويقع الشقاق والشر, وقد يؤول إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر وسفك للدماء وأمور لا تحمد عقباها. فإذا كان عندك ملاحظة من الملاحظات فبلغها لولي الأمر سرا, إما بالمشافهة إذا تمكنت, أو بالكتابة, أو بإخبار من يتصل به بتبليغه إياها نصيحة لولي الأمر, وتكون سرية ما تكون علانية. وهذا جاء في الحديث, من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده, فإن سمع منه فذاك وإلا أدى الذي عليه. نعم, هذا جاء معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني برئ الذمة الناصح إذا لم يأخذ بنصيحته ولي الأمر. نعم. قال في الحاشية, أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني رحمه الله وأحمد في المسند. نعم. وغيرهما من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه. قال هذا جاء معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية. وقال ابن النحاس رحمه الله, ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد, بل يؤدي لو كلمة. النحاس هذا له تنبيه الغافلين. نعم, له تنبيه الغافلين في آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, كتاب ثمين, كان شيخنا الشيخ ابن حميد رحمه الله في الطائف يقرأ عليه كثيرا هذا الكتاب لابن النحاس, اسمه تنبيه الغافلين, طبع طبعة جيدة. نعم. قال ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد, بل يؤدي لو كلمة سرا ونصحة خفية من غير ثالث لهما. انتهى. انظر تنبيه الغافلين من أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين. قال وعن أسامة بن زيد أنه قيل له, ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال, أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. رواه البخاري ومسلم. قال السؤال العاشر, سماحة الشيخ, أنتم وإخوانكم العلماء في هذه البلاد سلفيون ولله الحمد، وطريقتكم في مناصحة الولاة شرعية كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزكي على الله أحدا، ويوجد من يعيب عليكم عدم الإنكار العلني لما يحصل من مخالفات، والبعض الآخر يعتذر لكم ويقول إن عليكم ضغوطا من قبل الدولة. إن عليكم ضغوطا من قبل الدولة، فهل من كلمة توجيهية توضيحية لهؤلاء القوم؟ الجواب: لا شك أن الولاة كغيرهم من البشر ليسوا معصومين من الخطأ، ومناصحتهم واجبة، ولكن تناولهم في المجالس وعلى المنابر يعتبر من الغيبة المحرمة، وهو منكر أشد من المنكر الذي يحصل من الولاة، لأنه غيبة، ولما يلزم عليه من زرع الفتنة وتفريق الكلمة والتأثير على سير الدعوة. فالواجب إيصال النصيحة لهم بالطرق المأمونة لا بالتشهير والإشاعة. وأما الوقيعة في علماء هذه البلاد وأنهم لا يناصحون أو أنهم مغلوبون على أمرهم، فهذه اتهامات يقصد بها الفصل بين العلماء والشباب والمجتمع، حتى يتسنى للمفسد زرع شروره، لأنه إذا أساء الظن بالعلماء وفقدت الثقة بهم سنحت الفرصة للمغرضين في بث سمومهم. وأعتقد أن هذه الفكرة دسيسة دخيلة على هذه البلاد وأهلها من عناصر أجنبية، فيجب على المسلمين الحذر منها. السؤال 11: يقول البعض إن العالم الإسلامي من طوله إلى عرضه راياته رايات علمانية، فما حكم هذه المقولة؟ الجواب: هذه مقولة باطلة، لأن تعميم الحكم على الناس كلهم بأنهم كفار وعلمانيون هذا تكفير بالعموم والعياذ بالله، ولا يجوز، وهذا لا يجوز، فالناس فيهم المؤمنون وفيهم الكفار وفيهم المنافقون، فلا نعمم الحكم عليهم، هذا لا يجوز أبدا أن يعمم الحكم على الناس فيقال الناس كلهم مسلمون، هذا غير صحيح، أو يقال الناس كلهم كفار، هذا غير صحيح، أو يقال الناس كلهم منافقون، هذا كلام باطل، بل نقول الناس منهم المسلمون ومنهم المنافقون ومنهم الكفار. نعم. السؤال 12: يفهم كثير من الشباب اليوم معنى قوله تعالى ولا يخافون لومة لائم، أنهم الذين يذكرون أخطاء الحكام على المنابر وأمام الملأ وفي الأشرطة المسجلة، ويحصرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك أيضا، نرجو توجيه هؤلاء هداهم الله إلى السلوك الصحيح وتوضيح المعنى الصحيح لهذه الآية وبيان حكم أولئك الذين يتكلمون في الحكام علنا. الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية في كل من قال كلمة الحق وجاهد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر طاعة لله تعالى، ولم يترك النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من أجل الناس أو من خشية الناس، فإن هذا هو الملوم. ولكن قضية النصيحة والدعوة إلى الله كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون لما أرسلهم إلى فرعون فقولا له لما أرسلهما جمعها هنا أو جمعها نعم قال لما أرسلهم إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال تعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنصيحة للحكام تكون بالطرق الكفيلة بوصولها إليهم من غير أن يصاحبها تشهير أو يصاحبها استنفار لعقول الناس السذج والدهماء من الناس. والنصيحة تكون سرا بين الناصح وبين ولي الأمر إما بالمشافهة وإما بالكتابة له وإما أن يتصل به وبينه ويبين له هذه الأمور ويكون ذلك بالرفق ويكون ذلك بالأدب المطلوب بالأدب المطلوب. نعم. وأما النصيحة لولاة الأمور على المنابر وفي المحاضرات العامة فهذه ليست بالنصيحة وهذا تشهير وفضيحة. نعم. وهذا زرع للفتنة والعداوة بين الحكام وشعوبها. نعم. وهذا يترتب عليه أضرار كبيرة قد يتسلط الولاة على أهل العلم وعلى الدعاة بسبب هذه الأفعال. نعم. فهذه تفرز من الشرور والمحاذير أكثر مما يظن فيها من الخير. فلو رأيت على شخص عادي ملاحظة أو وقع في مخالفة ثم قلت على الملأ فلان عمل كذا وكذا لاعتبر هذا من الفضيحة وليس من النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينبه على شيء لا يخص قوما بأعيانهم بل يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لأن التصريح بالأسماء يفسد أكثر مما يصلح، بل ربما لا يكون فيه صلاح بل فيه مضاعفة سيئة على الفرد وعلى الجماعة. طريق النصيحة معروف، وأهل النصيحة الذين يقومون بها لا بد أن يكونوا على مستوى من العلم والمعرفة والإدراك والمقارنة بين المضار والمصالح والنظر في العواقب. ربما يكون إنكار المنكر منكرا كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك إذا أنكر المنكر بطريقة غير شرعية فإن الإنكار نفسه يكون منكرا لما يولد من الفساد. وكذلك النصيحة ربما نسميها فضيحة ولا نسميها نصيحة، نسميها تشهيرا نسميها إثارة نسميها زيادة شر وفتنة، وإذا جاءت بغير الطريق الشرعي المأمور به قال في الحاشية أخرج ابن سعد في الطبقات والفسوي في المعرفة والتاريخ قال أخبرنا عبد الله بن حققه دكتور العمري أكرم العمري كان رئيس الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، رجل فاضل عالم من عراقي أصله، يمكن ما أدري تعرفونه الظاهر. نعم. أي نعم. أكرم ضياء العمري. نعم. هذا حقق الكتاب الذي ذكره ابن سعد. أه؟ ابن سعد الطبقات أو الفسوي في معرفة الفسوي معرفة والتاريخ. المعرفة والتاريخ. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن أبي أيوب عن هلال بن أبي حميد قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ أو أعنت على دمه؟ فيقول على دم عثمان. أي نعم. فيقول إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. عونا على دمه. أي نعم. وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. ولكن بالطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. انظر كتاب المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم. هذا للشيخ ابن باز. نعم. قال السؤال 13: كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمور؟ قال الجواب: مناصحة ولاة الأمور تكون بأمور منها الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة. نعم. لأنه من السنة الدعاء لولاة أمور المسلمين، ولا سيما في أوقات الإجابة وفي الأمكنة التي يرجى فيها إجابة الدعاء. قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، إذ في صلاح السلطان صلاح للمجتمع، وفي فساد السلطان فساد للمجتمع. ومن النصيحة لولاة الأمور القيام بالأعمال التي يسندونها للموظفين، ومن النصيحة لهم تنبيههم على الإخطاء والمنكرات التي تحصل في المجتمع وقد لا يعلمون عنها، ولكن يكون هذا بطريقة سرية فيما بين الناصح وبينهم، لا النصيحة التي يجهر بها أمام الناس أو على المنابر، لأن هذه الطريقة تثير الشر وتحدث العداوة بين ولاة الأمور وبين الرعية. ليست النصيحة أن الإنسان يتكلم في أخطاء ولاة الأمور على منبر أو على كرسي أمام الناس، هذا لا يخدم المصلحة وإنما يزيد الشر شرا. إنما النصيحة أن تتصل بولاة الأمور شخصيا أو كتابيا أو عن طريق بعض الذين يتصلون بهم، وتبلغهم نصيحتك سرا فيما بينك وبينهم. وليس من النصيحة أيضا أن نكتب انتقادات وندور بها على الناس ليوقعوا عليها ونقول هذه نصيحة، لا، هذه فضيحة. هذه تعتبر من الأمور التي تسبب الشرور وتفرح الأعداء ويتدخل فيها أصحاب الأهواء. قال السؤال 14: هل يسوغ الاعتراض على ولي الأمر في قرار من القرارات إذا كان فيه خطأ أو معصية؟ وما العمل في هذا عند السلف الصالح؟ أفتونا مأجورين. الجواب: الواجب طاعة ولي الأمر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب والأصل طاعة ولي الأمر، ولكن إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في هذه المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. ولكن ليس معنى ذلك أنك تخرج عن طاعة ولي الأمر أو تشق عصا الطاعة، ولكن لا تعمل هذه المعصية وتطيعه فيما سواها وتبقى على موالاته وتحت إمرته، ولا تخرج عليه ولا تحرض عليه ولا تتكلم فيه في المجالس وعند الناس، لأن هذا يحدث شرا وفتنة ويبغض الناس إلى ولاة أمورهم في وقت الكفار يتألبون علينا ويتربصون بنا الدوائر. وربما إذا علموا بهذا أنهم ينفثون سمومهم في هؤلاء المتحمسين من المسلمين ويحرضونهم على ولاة أمورهم فتحصل الفتنة ويفسد الأمر، وعند ذلك تطيب للكافرين النتيجة في التسلط على المسلمين. فولي الأمر المسلم مهما كان فيه خير كثير فولي الأمر المسلم مهما كان فيه خير كثير وفيه مصالح عظيمة، هو بشر ما هو معصوم، قد يخطئ في بعض الأوامر، فالطريق أنه يناصح في هذا سرا، توصل إليه النصيحة سرا ويبين له طريق الصواب. وأما الكلام عنه في المجالس أو أشد من ذلك في الخطب أو في المحاضرات فهذا شأن أهل الشقاق وأهل النفاق وأهل الشر الذين يريدون شق عصا الطاعة. قال السؤال 15: ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم على ولاة الأمور ويسبونهم ويقولون إنهم لا يحكمون شرع الله في هذه البلاد وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا كلام معروف أنه باطل، هذا كلام معروف أنه باطل. وهؤلاء إما أنهم يقصدون الشر، وإما أنهم تأثروا بالدعايات المضللة من الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها. نحن ولله الحمد على ثقة من ولاة أمورنا وعلى ثقة من المنهج الذي نسير عليه ولله الحمد، وليس معنى هذا أننا قد كملنا وأن ليس عندنا نقص ولا تقصير، بل عندنا نقص، ولكن يجب أن نقوم بإصلاحه وعلاجه بالطرق الشرعية. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يسرق، ووجد من يزني، ووجد من يشرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحدود، والشرع يحكم في هذه البلاد ولله الحمد. فنحن ولله الحمد نقيم الحدود على من تبين وثبت عليه ما يوجب الحد، نقيم القصاص بالقتلى، الخير موجود ولله الحمد. هذا ولله الحمد خير، ولو كان هناك نقص، النقص من طبيعة البشر. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا ويعيننا على أنفسنا وأن يسدد خطانا وأن يكمل نقصنا بعفوه. أما أن نتخذ من هذه العثرات والزلات سبيلا لتنقص ولاة الأمور أو الكلام فيهم أو تبغيضهم إلى الرعية، فهذه ليست طريقة السلف وأهل السنة والجماعة. حسبك إذا كن. انتهى الجواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين، وأن يلهمنا الرشد، وأن يصلحنا ويصلح لنا ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال في شيء مرت علينا مسائل ما خلاص كلها ما شاء الله علماء، ها الحمد لله. طيب ما بيستر يعني البنك يشتري البضاعة سيارات أو غيرها ثم يبيعها على شخص آخر بالتقسيط بزيادة، هل هذه المعاملة جائزة؟ على كل حال إذا كانوا يشترونها ولا يبيعون ما ليس عنده فلا بأس، لكن في النفس شيء، هو لا يشتريها إلا إذا وجد الزبون. أي نعم. فإن لم يكن ففيه غبار. إيه؟ يضيف الغرام، هذا ربا، إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني تزيد. كلها هذه ربا، يعني بهذا الشكل الذي وصفته. إيه نعم، إذا تأخر زاد عليه الغرامة. إيه نعم، ولا يشتري إلا وهو قد عرف الزبون، يعني هو لا يشتري رغبة في السلعة، ليست مهنته، إنما يشتري من أجل أن يبيع على زبون وثق منه، ولا يستطيع هذا الزبون أن نعم يفسخ البيعة. هذه مشكلة، هذا ما في شك أنه يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ربا، إن لم يكن ربا ففيه غبار الربا. لا، هو ربا، المقصد ما هو المقصد أنه يريد السلعة لذاتها، البنك يريد أن يعني حيلة بألف صلاة في المسجد النبوي، مسجدي هذا. اي نعم، في المسجد، حتى يعني الساحات تابعة للحرم، تابعة حدود الحرم. شلون لحدود؟ إلى المسجد، داخل المسجد وزيادته في مسجدي هذا. يقول هو خصه النبي صلى الله عليه وسلم بقول مسجدي هذا. اي نعم، لا، في المسجد الحرام، نص على المسجد الحرام، لكن الصلاة في الحرم سواء في حرم المسجد النبوي أو في حرم المسجد الحرام أفضل من الصلاة في الحل، لأنه في الحديبية، في وقت الحديبية، يعني نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجب الوقت دخل إلى الحرم ليصلي فيه، دل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن ليست مثل الصلاة في المسجد الحرام. نعم. نعم، من نام عن صلاته أو نسيها. لا، تساهل ما يجوز له أن يتساهل، ولو كان له وعد مع أصحابه أو وعد مع وظيفته ركب 3 ساعات خراشة. أي نعم، لا، هذا عليه إثم. تقول تساهل، مرة تقول غلبه النعاس، إن كان غلبه النعاس صحيح، غلبه النوم ولم يتساهل، فهذا عذر. من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. حياكم الله. رجل، إيش هالأسئلة هذه، سبحان الله. أولا أحتاج إلى المكبر، الله المستعان. أي نعم، يعني سبحان الله، أقول أمر يندى له الجبين. رجل زنى بخطيبته، ولما علم أنها حملت سارع إلى عقد الزواج منها، ثم بدا له الطلاق فطلقها، وهو الآن يقول أنه تاب. تاب من إيش؟ الله المستعان. وجاء يريد خطبة ابنتي، فهل نقبل؟ وهل عليه ألا ينسب الولد إلى نفسه شرعا وقانونا؟ إن وافقنا على الزواج كيف ستكون علاقة الأبناء الجدد مع هذا الولد؟ وش تبون، ما تلقون من الرجال لهذا؟ ما دام أنك عرفت أنه زنى، ما أدري كيف عرفت أنه زنى، وأنه لما حملت يعني عقد عليه، وهذا خطأ، لابد أن يقام الحد عليه وعليها، إن كان ثيبا الرجم، وإن كان مع إقرار، الإقرار أي نعم سيد الأدلة، وإن كان بكرا يجلد 100 ويسجن أو يغرب 1 سنة. أي نعم، الله المستعان. يا أخي، إذا كنت تريد النصيحة أو المشورة، مثل هذا إذا خطب ابنتك لا تزوجه، ما دام هذا مشهور، يعني أمور هذه المعاصي، هذه القاذورات، إذا وقع فيها المسلم ينبغي أن يستر نفسه وأن لا يعلن مثل هذه الأشياء، يعني أعلنها وثم قال إني تبت، من يصدق هذا؟ على كل حال، نسأل الله العفو والعافية. لا توافقون على الزواج وتنتهي المشكلة. الله المستعان. يبيلقى غيركم. نعم. لا هو صلاة الجمعة في مسجد واحد يصلون يعني ثلاث مرات الجمعة على كل. إذا كانت جوامع متباعدة يجوز تعدد الجمعة فيها. أي نعم. على كل حال الأول إذا تيسر، إذا لم يتيسر الثاني. أي نعم. عليكم السلام. عفوا. فيه حرمة عنده يعني هي عنده بيت. أي نعم. ويعني مسجد تقول يعني كبيرة في السبعين، وتريد أن تكتب تلك البيت يعني عندها بنتها مش من زوجة، تريد أن تكتبها لها. أي. تسجلها في. أي. تعطيها ومع أنه ثم ورث آخرين. أي نعم. هل بالممكن أو لا؟ يعني هي بصحة من بدنها وعقلها. والله صحة من بدنها وعقلها ما عندها. يعني تريد أن تهب. بحكم أن البنت هذه غير متزوجة. أيه؟ وأن تهبها البيت. تريد أن تهبها البيت لأنه هي الوحيدة التي يعني من بقية أو بقية أولادها كلهم يعني متزوجين وكذا، هي حبت بحكم هي تعتبر الفقيرة والبقية في حال يعني ميسورين الحمد لله، يعني مش أغنياء ولكن ميسورين يعني في حالة طبيعية يعني. هل لها ذلك؟ لها أن تهب في حياتها، لكن يعني قد يشك في مقصدها أنها تريد يعني حرمان الورثة، وتريد يعني لو تركت الأمر على ما يقدره الله عز وجل أسلم لها. وإلا تستشير الورثة تقول مثلا لو نستطيع كذا. على كل حال تخرج من الخلاف. أي نعم. شكرا لك. حياكم الله.